حديث 2088 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت، يعني من تخويدة دي، كأن امرأة سوداء حشك جنكك يارش سائرة الرأس سريويق جوفش خرجت من المدينة يش مدينة دركب حتى قامت بمهيعه وهي الجحفة بجن دركت تشو حتى تشو مهيعي مهيعه جحفية أو جهة كالوير إحرامة جريد أذش مصريتي فأولت بيشتن أفخونها من تعبير كر أبذي أن وباء المدينة إيش مدينة أو إيش هاتيا مدينة نقل إليها يهاتيا بقهاستن بو جحفة جحفة واختي دا جهة جهيابه.